يزكم هنا ويزكون، لكن هذه الأعمال تبطل كل عمل صالح، لأن عبادتهم ليست لله وحده، فليسوا من أولياء الله، وإنما هم من أعداء الله. وحكى الله تعالى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه دعوة مرفوضة. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فاليهود والنصارى يقولون نحن أحسن الناس، بل نحن أبناء الله ونحن أحباء الله، وهم بهذا العمل يكذبون، لأنهم لم يستقيموا على دين الله ولم يلتزموا بالشريعة التي جاءهم بها موسى وعيسى عليهما السلام، فهم يكذبون الرسل ويتركون الفرائض وينتهكون المحرمات، فليسوا من أحباء الله ولا من أوليائه. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل الحديث على هذه النقطة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولياء الله يحبون في الله ويبغضون في الله، نجتمع ونتفرق على ذلك وجميع عباد الله الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحرب المذكور فهل هو لعنة او قتل؟ الله اعلم. الله جل وعلا اذا حارب قوما هو اعلم بكيفية هذه الحرب، قد تكون تسليط الاعداء عليه، قد يكون ايذاؤه في صحته، قد يكون شغله عن معالي الامور الى التوافق، قد يكون تسليط العدو عليه بمعارك وحروب ظاهرة، فكل هذا من وسائل الحرب. والحرب كما هو معروف تتنوع، وكما هو مشاهد في وقتنا الحاضر حرب عسكرية وحرب نفسية وحرب ثقافية وحرب اقتصادية وغيرها. هذا يقول من هم السلف لغة واصطلاحا؟ السلف بمعنى الذين مضوا، هذا معنى كلمة سلف يعني مضى. وأما اصطلاحا فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهجهم. إذا قيل السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة فإن المراد بهم من كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن أتى بعدهم إلى قيام الساعة، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من فرقة الناجية، عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول ما الفرق بين اليهود والنصارى؟ اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى، وهم لو اتبعوهم على الحقيقة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم عبثوا وبدلوا وغيروا في التوراة وفي الإنجيل ما لا يناسبهم، وأخفوا الأمور التي لا يريدونها، وأضافوا إلى الكتب ما يحتاجونه فجورا وبهتانا. وهؤلاء حكى الله تعالى أحوالهم في مواضع كثيرة من كتابه. سورة البقرة تتحدث عن يهود، وسورة آل عمران تتحدث عن النصارى. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقال النصارى عن عيسى انه ثالث ثلاثة، اي ان الله مكون من ثلاثة اشياء: اب وابن وروح القدس. وهذا دليل على سذاجة افكارهم. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل هذا يعني أن المسلم في الجنة يرحمه الله وغير المسلم في النار؟ هذا هو المعنى؟ لا، ليس هذا المعنى. أن الدين المطلوب في هذه الأرض هو دين الإسلام، وليس للإنسان أن يعتنق غير هذا الدين، فغير دين الإسلام باطل من سائر الأديان. فكل دين في هذه الأرض غير دين الإسلام يعتبر باطلا وغير صحيح، سواء كان يهودية أو نصرانية أو بوذية أو شرك أو شيوعية أو غيرها مما هو موجود في هذه الأرض. في بعض القارات يوجد 3000 ديانة، في الهند مثلا 3000 ديانة أو تزيد، وفي الصين لا عد لها. فكل أهل مدينة أو أهل قرية يجعلون لهم، أو في القرية الواحدة عدد من الأديان ونحو ذلك. فكل هذه باطلة. الدين الحق ما هو؟ هو دين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك واحد. فهذا هو دين الإسلام الذي كان عليه آدم عليه السلام وسائر الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا. فالدين الذي ارتضاه الله تعالى لأهل الأرض هو الإسلام، وهو إخلاص العبادة لله، إفراد الله تعالى بالتوحيد، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. هذا هو دين الإسلام. يقول هل القسيس والرهبان من اليهود والنصارى إذا عملوا بالتوراة والإنجيل الكتب المنزلة الحقيقية وليست محرفة يدخلون الجنة؟ نقول في بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعمل بالتوراة أو بالإنجيل حقيقة لازمه أن يعمل بالقرآن، لأن في التوراة خبر القرآن وخبر محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يدعوهم ويلزمهم أن يدخلوا في الإسلام، والإسلام ناسخ للشرائع السابقة. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل. يقول ما تفسير قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يشركون. هذا في النصارى، النصارى أشد عداوة من اليهود، أقل عداوة من اليهود. اليهود والمشركون هم أشد الناس عداوة للإسلام، فهم يحملون حقد، وذلك أن اليهود عندهم علم ويعرفون أنهم بأعمالهم هذه الأعمال التي يعادون بها الإسلام ليس عن جهل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة وكان اليهود فيها أحيانا يحصل منهم بعض المخالفات، فمن ضمن ما حصل أنه حصل بين رجل وامرأة من يهود زنا، فلعل يهود رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مع جماعته كان رحيما لطيفا ومحبا للخير، فقالوا في شريعته اليهود أن الزاني يرجم إذا كان محصن. قالوا اذهب ونحتكم إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام. فلما ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التحاكم إليه طلب منهم أن يأتوا بالتوراة، لا لأجل أن يحكم بها عليه الصلاة والسلام، لأن عنده الحكم الشرعي الذي في شريعته، وإنما لإقامة الحجة عليه. فقال اقرأوا ما في التوراة من حكم الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، فالراهب وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن كان السابق قبل الإسلام، كان يهوديا، فقال ارفع يدك واقرأ ما تحتها. فرفع يده وقرأ ما تحتها فإذا آية الرجم. فهم يعلمون أنهم على باطل ولا يريدون الحق. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يذهب لليهود ليناقشهم، فقالوا لعمر رضي الله عنه اذهب إلى صاحبك، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم عمر رضي الله عنه أسألكم بالله هل تعلمون أنه على حق؟ فسكت. فقال راهبهم واحد علمائهم لقد سألكم بالله فأجيبوه. قالوا أنت أعلمنا فأجب. قال إنا نعلم أنه على حق. ولهذا في سورة الفاتحة نحن نتبرأ من منهجين ونسأل الله منهجا، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، وهم اليهود ومن شبههم. والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل، وهم النصارى ومن شبههم. فالنصارى ليسوا كاليهود في عداوتهم للمسلمين، إنما هم أخف منهم، لأن سبب ضلالهم أنهم يجتهدون في العبادة على غير هدى، يتعبدون لله لكن على غير بصيرة وعلى غير معرفة. ولهذا تلاحظون حتى في عالمنا المعاصر كثير من الدول والقرارات التي تتخذ في حق المسلمين يتبناها ويتزعمها يهود مباشرة أو تسببا بالضغوط على النصارى ونحوهم. وليس هذا تقليل من عداوة النصارى، فهم أعداء، لكن عداوتهم ليست كعداوة اليهود، فإنهم إذا ذكروا بالله تذكروا. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول الإنسان المؤمن إذا كرر معصية ثم تاب واستغفر هل يدل على عدم إخلاصه؟ وهل هذا لا يتقبل الله منه أعماله؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لا شك أن المعصية ذات أثر كبير على عبادة الإنسان وسلوكه، لكن الإنسان إذا تاب فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وإذا تاب من قريب فهذا أشد فرحا. الذين يتوبون من قريب الله تعالى وعدهم بأنه يتوب عليهم، لا المتمادين في غيهم والذين يتخذون التسويف وطول العمل لهم عاد ويقول لا أنا لا أريد أن أتوب الآن وإنما أتوب إذا صار عمري 70 أو 80 ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا أذنب وبادر إلى التوبة فإن الله جل وعلا يقبل التوبة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لأن يكون مجرد توبة باللسان والقلب يخطط لتكرار المعصية. يقول ما معنى ما ورد في الحديث السابق مساءته؟ هذا سنأتي عليه إن شاء الله في الشرح اللقاء القادم، ولكن لأن السائل قد لا يحضرنا، فالمراد أن الله تعالى قدر على الإنسان الموت وجعل لكل أجل كتاب، ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالله تبارك وتعالى يعلم أن عبده التقي يكره الموت، فالله جل وعلا سوف يقبض روحه لكن يكره مساءته، يعني أن يناله سوء بهذا الأمر ويفجأه بهذا الأمر. يقول يوجد مؤذن عندما لا يكون الإمام موجودا لا يقدم من هو أفضل منه في القراءة وهو لا يجد قراءة الفاتحة، فما حكم الصلاة خلفه؟ الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، إذا نقصت حرفا أو شدة بطلت الصلاة، لا تصح الصلاة إذا حصل خلل بالفاتحة. فإذا كان الإمام لا يحسنها فلا تصح الصلاة ولا صلاة من خلفه. إذا لحن بها لحنا يحيل المعنى أو ضيع منها حرفا أو شدة فما بالكم بكلمة، فلا بد أن ينبه هذا الشخص بأن لا يتقدم للصلاة بالناس. طلب مني احد عملا معينا وقلت ان شاء الله سافعل علما باني لم افعل هذا العمل، هل اعتبر ممن اذا وعد اخلف؟ علما باني اتيت برفض المشيئة. لا لا لا تعتبر، لان تعلقت هذا الامر بمشيئة الله. لكن اذا كان قلت له هذا الامر وانت تبيت النية على انك لا تعمل فهذا يدخل في إخلاف الوعد. وأما إذا كنت وعدته ليستجد أن تعمل لكن حيل بينك وبين ما تريد عمله فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول رجل معه مبلغ من المال والآن عليه دين، هل يجوز له الزكاة لعهد الدين بنية الدين وليس معه الآن؟ إذا كان إنسان معه مبلغ ينفق منه على نفسه ولا يكفيه وعليه ديون لا يستطيع سدادها وليس له مصدر دخل يسدد منه هذا الدين، يعطى من الزكاة. ما إذا كان عنده مجال يأتي رواتب أو دخل آخر ويستطيع السداد فلا يعطى. أرجو من الأخوة أن تكون خطوطهم واضحة. هذا يقول من هم أولياء الله؟ هذا هو درسنا الذي كنا نتكلم فيه. أولياء الله هم الذين يطيعون الله ولا يعملون المعاصي. أولياء الله هم المتقون. يقول من داب على خبثين في الصلاة أم صلاته باطلة ويزعم أن يعيدها؟ نقول لا، لا يعيدها لكنها غير تامة. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعها خبثان، يعني لا صلاة تامة، لكن لو صلى الإنسان فصلاته صحيحة. يقول كيف يكون النذر لله تعالى مكروها مع أن الله جل وعلا مدح الموفون بالنذر؟ نعم، النذر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذرت طاعة فإنه يجب عليك أن تفي بهذا النذر وصار واجبا عليك، فإن لم تفي به عصيت، وعدم وفائك يعتبر معصية. النذر معناه أن تلزم نفسك شيئا لا يلزمك بأصل الشرع، فتقول لله تعالى علي أن أصلي كذا أو أن أذبح كذا أو أن أصوم كذا يوم ونحو ذلك. هذا الإلزام ليس واجبا عليك في أصل الشرع، لكنك أنت ألزمت نفسك به وأوجبته على نفسك، فانقيادك للطاعة من دون إلزام، وإنما تنقاد برغبة ما رغبك الله تعالى فيه ورغبك رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، هو الأولى والأفضل. لا أن تكون مكلفا وموجبا على نفسك هذا الشيء فانقدت لهذا بسبب إيجابك على نفسك. الأمر الثاني أن بعض الناس يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة أو أن أصوم يوم، وكأنه بهذه الطريقة صار يبيع ويشتري مع الله، يعني أنا لا أريد أن أتقرب إليك بهذا العمر إلا إذا أعطيتني هذا الشيء، فإن شفيت مريضي أو إن رديت غائبي أو إن رزقتني كذا أو إن نجحت في الاختبار أنا أعمل هذا العمل. معنى هذا إذا لم يعطيك هذا الشيء ما تسوي هذا الشيء طاعة لله ومحبة في طاعته، فلهذا وصفت بأنك بخيل، وصفت بأنك بخيل لأنك لا تريد أن تنقاد وتتقرب بالطاعة إلا بصعوبة وعسر. وأما إذا وجب النذر فإنه على الإنسان أن يفي به ولا اختيار له في التخلي عنه، وهذا نذر طاعة. وأما نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، وإنما يكفر كفارة يمين. حج شخص عن آخر وهو لا يعلم الأفضل من الأنساك، حج مفردا وفي أثناء عرفة قال له شخص آخر إن الأفضل الحج عن المتوفى متمتع أو مقرن وهو قد سعى للحج أثناء طواف القدوم، فكيف يقلب النية؟ ليس له أن يقلبها حينئذ، له أن يقلبها قبل الذهاب إلى عرفات، لو أنه طاف وسعى وتحلل يتحول إلى متمتع، له أن يحولها إلى تمتع، لكنه في عرفة ولا يستطيع أن يرجع إلى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فليس له تغيير النسك حينئذ وهو في عرفة، فنسكه حج إفراد فقط. سمعت في مقال او في رسائل اعلام انه يجب شطب موضوع الفرقة الضالة من كتاب التوحيد، لان ذلك يسبب العنصرية والتباغض والشحناء. لا بد ان نعرف الحق ونتبعه، لا نقول الناس مسلمين وغير مسلمين، الناس مسلم وكافر، إما أن يكون الإنسان مسلما وإما أن يكون كافرا. وتلاحظون في وسائل الإعلام يقولون هذا غير مسلم، يتحشون أن يقولوا هذا كافر، بينما ربنا جل وعلا ذكر في كتابه الكافر والمشرك وبين أنهم هم ضد الإسلام، وأنهم الإنسان إذا لم يكن مسلما فإنه كافر. فكذلك الذي على الهدى يكون على الهدى، والذي ليس على الهدى يكون ضالا، فلا يمكن أن نقول للضال إنك على الهدى أو نسكت عن فساد عمله ويقتدي به الناس ويظنون أن أعمالهم مشروعة، فلا بد أن يتضح الحق من الباطل، أن يعرف الناس ما الواجب عليهم اعتقاده وما المطلوب منه في التعبد لله به. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.